مع أننا على يقين أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يطلع على التوراة ولم يطلع على الأنجيل لسبب منطقي بسيط، وهو إجماع الناس على أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان نبيا أميا لا يعرف قراءة ولا كتابة، فضلا عن نص القرآن وما ورد في الإسلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا أميا لا يعرف القراءة والكتاب، فضلا على النص اللي ورد عندهم ويعرفونه جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا أميا لا يعرف قراءة ولا كتاب. هذا بالإضافة إلى أن النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يتكلم اللغة العربية، ولم يثبت أن نصا ترجم من لغاته الأصلية في التوراة أو في الأناجيل إلى العربية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل اتفقوا على أن الترجمة كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يقل عن 3 قرون. فمن أين جاء نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق التي إذا قرأها الإنسان أحدثت ذهولا في قلبه وفي عقله، وقال لا يمكن أبدا إلا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا أرسل من قبل رب العزة والجلال كما أرسل إلى موسى وأرسل إلى عيسى وإلى سائر الأنبياء، غير أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فيها الكمال وفيها الجمال، وهذه الرسالات الأخرى حدث فيها خلل وتبديل وتغيير وتحريف، إما من القساوسة الذين وصفهم الله عز وجل سواء كانوا أحبار أو رهبان أو قساوسة يحرفون الكلمة عن مواضعه أو يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، كما سنرى أيضا هذا واضحا في الأناجيل، أو من سوء الترجمة وفقدان النص وكتابة نص مقدس حكاية عن الأصل، لكن الأصل مفقود. هل في واحد يقدر يقول إن أين التوراة التي نزلت في ألواح من السماء؟ فقدت ولا وجود لها الآن. أين الإنجيل الذي آتاه الله عز وجل عيسى عليه السلام؟ أيضا مفقود. وهذه الأنجيل كما علمنا كتبت بعد رفع عيسى عليه السلام بمدة طويلة من الزمان، قد تصل إلى 2 أو 3 قرون إلى غير ذلك كما علمنا. ونحن في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى احنا بقى هنتكلم على إقامة الدليل من الأناجيل، ونتكلم بأسلوب بسيط وسهل في مقارنة الأديان، لا يحتاج إلى تعمق ولا إلى فلسفة ولا شيء من هذا القبيل. هذا النص اللي عندنا وهذا النص الذي بين أيديهم الآن، هل يمكن أن يعقل إن اللي أتى بهذا الكلام اللي ورد في القرآن أو في السنة درجة التشابه تصل لهذا الحد ويكون ماهوش نبي؟ ممكن الكلام ده لا يمكن أن يقال. تعالوا نشوف أول الأدلة في بيان الفرق بين ما ورد في القرآن وما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللي بيمثل وحي الإسلام وما ورد عندهم في الأناجيل، ولنبدأ بقصة زكريا ودعائه لربه وآيته في ألا يكلم الناس 3 ليال سويا. النص اللي ورد في الكتاب المقدس في العهد الجديد في إنجيل لوقا في الإصحاح الأول بيقول كان في زمن هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا. لما أقول زكريا نبي ولا كاهن؟ ها هو زكريا عندنا نبي، لكن أقول لك إن هو إيه؟ كاهن. ولفظ كاهن عندهم يوحي بأحد أمرين، إما إن هم يقولوا مش نبي، أو إن لفظ الكاهن عندهم هو ما يوحى إليه حتى الآن، يعني ممكن وهذا هو المرجح، يعني ان الوحي لم ينقطع بدليل انه بينزل على الكهنة حتى الآن. فكاهن اسمه زكريا من فرقة أبيا، اسم فرقة، وزوجته من نسل هارون، واسمها أليصابات، اسمها كده أليصابات اللي هي زوجة مين؟ زكريا. وكان كلاهما بارين أمام الله، يعني من الصالحين هو وزوجته، يسلكان وفقا لوصايا الرب وأحكامه كلها بغير لوم. يعني ما حدش لام عليهم ان هم مثلا انحرفوا او شنوا القبيل، لا، كانوا مستقيمين في اتباع شريعة موسى عليه السلام اللي هي ايه؟ وفقا لوصايا الرب، وصايا الرب عندهم اللي هي شريعة موسى يعني عليه السلام. ولكن لم يكن لهما ولد، لا لزكريا ولا لزوجته، إذ كانت أليصابات عاقرا، وكانت امرأتي عاقرا، وكلاهما قد تقدم في السن كثيرا. لاحظوا معايا يا اخوانا، يعني بيتكلم عن زكريا وزوجته العاقر اللي ما بتولدش وهم كبار في السن. وبينما كان زكريا يؤدي خدمته الكهنوتية أمام الله في دور فرقته، يعني هم عاملين او مقسمين الناس لفرق صغيره، كل فرقه بتقوم تخدم في المكان بتاعهم او في المسجد تصلي فيه او تقيم فيه فتره في اقامه القربان او الذبائح اللي هو التقرب عن طريق الذبح واطعام الناس او ما شابه ذلك. فهو زكريا بيؤدي الخدمه فين؟ في المحراب، على حسب وصف الاسلام هم بيقولوا خدمته الكهنوتيه، زي ما بيقولوا في النصارى دلوقتي. طبعا الالفاظ دي كلها لو جيت ترجعها لحقيقتها هتلاقي مسجد وزكريا مقيم فيه، مقيم في المحراب الى غير ذلك. وقعت عليه القرعه التي القيت حسب عاده الكهنوت ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. يعني كان اللي يروح يدخل في المسجد يخدم، واخد بالك ازاي؟ بيخدم عن طريق ايه؟ اقامة قرعة عشان يتشرف بايه؟ بخدمة المسجد وتنظيفه وما شابه ذلك. وكان جمهور الشعب جميعا يصلون خارجا في وقت اخراج احراق البخور. فظهر له ملاك من عند الرب واقفا عن يمين مدبع البخور. كونه ظهر له ملك يبقى ده ايه؟ ها؟ نبي. فاضطرب زكريا لما رآه واستولى عليه الخوف، يعني لما شاف الملك حصل له اضطراب. فقال له الملك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت. طلبتك اللي هو دعائك، يعني هو طبعا ساعتها كان قد كفل ايه؟ مريم. كلما دخل عليها زكريا، احنا عرفنا الصورة دي من عندنا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم وأن لك هذا، قالت: هو من عند الله. الى ان قال هنالك دعا زكريا ربه. فزكريا دعا ربه هو في المحراب قائم في الاشراف على خدمة مريم عليه السلام لما كفلها عليها السلام، ولما كفلها زكريا. فالملك قال له: ما تخافش، لأن طلبتك قد سمعت، وزوجتك أليصابات ستلد لك ابنا وأنت تسميه يوحنا. ها؟ اللي هو يحيى، مش كده؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه إيه؟ يحيى. ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادتك، وسوف يكون عظيما أمام الرب اللي هو مين؟ يحيى. ولا يشرب خمرا ولا مسكرا ويمتلئ بالروح القدس وهو بعد في بطن أمه. وكلمة يمتلئ بالروح القدس وهو في بطن أمه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبشره بأنه نبي وهو في بطن أمه، زي ما عيسى خرج من بطن أمي يقول إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر ما ذكر رب. ده معنى امتلاءه بالروح القدس. بس لاحظوا معايا كده القصة بتحكى كأنها تفسير لما ورد القرآن، كأنها حكاية عما ورد عندنا. بيقول ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم. يعني يحيى هيرجع المنحرفين من بني إسرائيل إلى إيه؟ إلى إلههم اللي ربنا ذكر فيها قال يا يحيى خذ الكتاب بإيه؟ بقوة. فيتقدم أمامه وله روح إيليا وقدرته، أو قدرته، روح إيليا اللي هي المقصود به الوحي، يعني إيليا اللي هو الله، وروح إيليا اللي هو الملك، والملك أو جبريل هينزل أمامه أو له روح إيليا وقدرته ليرد قلوب الآباء إلى الأولاد والعصاة إلى حكمة الأبرار. يعني اللي شارد من الأولاد يرجعهم تاني إلى آبائهم، والعاصي يرجع إلى حكمة الأبرار، وحكمة الأبرار يعني الصالحين اللي هو ربنا، يعني يرجع المفسد للإيه؟ للمصلح. ليهيئ للرب شعبا معدا. ده اللي ورد في قصة مين؟ زكريا بالبشارة، وإن سيبشر بولد اسمه يحيى. طب في سورة مريم كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده إيه؟ زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا اللي طلبتك قد سمعت، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. خلي بالكم الكلام ده زيادة عن اللي عندهم. يعني لو واحد بينقل والنص ده موجود بين يديه مش ممكن ينتبه لهذه المعلومات الإضافية. يعني تخيل انت بتنقل من النص اللي انا قريته عليكم دلوقتي عندهم في الأناجيل، افرض انت بتصيغ نص، اولا مش هتعرف تصيغه بالجمال ده، ده قرآن معجز. الحاجة الثانية ان في معلومات زيادة. لاحظ معايا كده، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي ايه؟ عاقرا. لفظ العاقر ورد، لكن حكاية خفت الموالي من ورائي ما ردش عندهم. خبرك ازاي؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. طب كلمة لم نجعل له من قبل سميا، يعني ما حدش يتسمى بالاسم ده قبل كده. فكان ممكن واحد نصراني يقول لا ده كان في واحد متسمى اهو، والنص ذكروا عندنا، فده مش عندهم، وفي نفس الوقت ما حدش يتسمى. هيبقى معنى ذلك ان صلى الله ما جاء بالقصة من عنده، لان عشان يجيبها من عنده لازم ياخدها من عندهم، ولو فرض ان خدها من عنده مش هيجيب الكلام ده، هيجيب كلام قاصر عن هذا. فما بالك لا هو بيقرا ولا يكتب ولا اطلع على اللي عندهم، وجاب كلام اكمل في الحقيقة من اللي من اللي عندهم. ده يخلينا نقول ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا عايز بس نصل إلى حقيقة وإخواننا يصحصحوا معايا مع بساطة الكلام وسهولة المقارنة، إلا إن مفيش حد عاقل في الدنيا وخصوصا من النصارى يقرأ هذا الكلام اللي ورد عندهم ويقرأ اللي ورد عندنا ونقول له بس قارن بالاثنين واقعد مع نفسك. هل ممكن الرسول عليه السلام يكون جاب الكلام ده من عندكم؟ النص القاصر اللي الواحد اصلا بيقراه نفسه بتشمئز بسبب سوء الاسلوب وسوء الكتابه، شو ممكن الكلام ده يكون؟ قال ربي انى يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. دي كلها برضه اضافات جاءت بحقائق صورت المشهد بأكمل مما عندهم وعالجت النقص اللي موجود عندهم، لأن في حاجات برضو ما تنفينش. وقال سبحانه وتعالى هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الكلام ده في دين. مصدقا بكلمة من الله اللي هو عيسى عليه السلام، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك يفعل الله ما يشاء. صلوا على رسول الله. اسمعوا آية زكريا، لأن الحكاية دي برضو هتشوفوا فيها حاجة غريبة أوي. فسأل زكريا الملاك بما يتأكد لي هذا، فأنا شيخ كبير وزوجتي متقدمة في السن. يعني الناس، أنا رجل كبير في السن ومراتي كبير، فلما يجي ولد الناس يعني هيستغرب يقولوا إيه اللي بيحصل ده؟ خبالك إزاي؟ ده دول جابوه إزاي؟ فأجابه الملاك: أنا جبرائيل الواقف أمام الله. جبرائيل الواقف أمام الله، يعني جبرائيل المقصود هو النص طبعا في تغيير، جبرائيل المرسل منين؟ من الله، إنما جبرائيل الواقف أمام الله يعني هو قصده أن جبريل يعني تحت الإذن الإلهي يتلقى الأوامر لكي يرسل الإيه؟ الرسالة إلى الأنبياء والرسل. لكن أيا كان الكلام، بس ده مش هي دي الصياغة اللي تنفع. يعني ينفع تقول أنا جبرائيل الواقف أمام الله؟ أمام الله يعني مين؟ زكريا هو الله، زي ما اتكلموا عن إبراهيم وربنا جه كلم إبراهيم عشان يجادلهم في قوم لوط، فجعل الملائكة آلهة واتكلموا بهذا الوضع. فبقول أنا جبرائيل الواقف أمام الله، وقد أرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، وها أنت ستبقى صامتا لا تستطيع الكلام. أنت صامت لا تستطيع إيه الكلام؟ بس لما نشوف في المقارنة هتشوف إيه اللي أضافه النبي عليه الصلاة والسلام، مش بس يعني الحقيقة لا وعدلها. لا تستطيع الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه هذا. اليوم اللي يحدث فيه هذا يعني إن مراته تبقى حامل في مين؟ في يحيى، لغاية ما تولد يعني، ولا تحمل بيه؟ خبالك إزاي؟ فمعنى كده إن مدة الصمت قد إيه بالظبط؟ ماش معروفة كده، ممكن تبقى 9 شهور، ممكن لغاية ما الحمل يظهر عليها والناس تصدقه، ممكن لغاية ما يطأها عشان تحمل. كل الكلام ده يعني وارد. أنت ستبقى صامتا لا تستطيع الكلام إلى اليوم الذي يحدث في هذا، لأنك لم تصدق كلامي وهو سيتم في حينه. فكلمة أنتوا تتخيلوا أن نبي لا يصدق كلام الله، ولا هو قصده إن هو قال لربنا سبحانه وتعالى، أخبرك إزاي؟ قال رب أنى يكون لي إيه؟ غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي إيه؟ الحتة دي عبروا عنها بالعبارة دي، لأنك لم تصدق إيه؟ كلامي وهو سيتم في حينه. وكان الشعب منتظرين زكريا يعني خارج المسجد، وهم متعجبون من تأخره داخل الهيكل، ولكنه لما خرج لم يقدر أن يكلمهم، ما قدرش يتكلم. فأدركوا أنه رأى رؤيا داخل الهيكل يعني داخل المسجد، فأخذ يشير لهم وظل أخرس. آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. طيب نكمل مع بعض. ولما أتم أيام خدمته رجع إلى بيته، وبعد تلك الأيام حبلت الإصابات زوجته، فكتمت أمرها 5 أشهر قائلة: هكذا فعل الرب بي في الأيام التي فيها نظر إلي لينزع عني العار من بين الناس، لغاية ما تحمل يعني. طيب هي دلوقتي 5 شهور، يبقى مدة، خلي بالكم، مدة صمت زكريا عن الكلام على حسب كلامه كان خمس شهور. خمس شهور ليه؟ عشان ايه؟ قال علشان ان زكريا يرفع عنه الايه؟ الحرج، يرفع عن الاصابات اللي هي زوجته الحرج. طب يا جماعه، طب ايه لازمه الكلام ده يعني؟ لما كفايه ايه واحده بس ان الامر هنا خارق للعاده وخلاص. اسمع، قال ربي اجعل لي ايه عشان لما يبقى انا كبير في السن ومراتي كبيره عاقر كمان ما بتولدش ونشوفها حبلت، اخد بالك ازاي؟ يعرف ان ده حاجه خارقه للعاده. فقال لي اجعل لي ايه. قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب، يبقى هو كان في المحراب وكانوا بينتظروا بره زي ما هم قالوا بالظبط، بس ان هم ثلاث ايام وان القضية ما هي الا اثبات للاعجاز الالهي. فخرج على قوم المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قولي بالله عليك، اي واحد عاقل في الدنيا يسمع الكلام ده وما يقولش اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ اسلوب مقارنه بسيط، لا فيه فلسفه ولا فيه تعقيد، ولا يحتاج الى تعليق او الى مزيد، يكفي بس انك تجيب النص ده والنص ده، قلت اقرا الاثنين دول كله، مش عايزين اكتر من كده. احنا بنحاول نعرض القضية مبسطة لطلاب العلم، ونحاول ان شاء الله نعرض برضو المسألة بحيث يكون في برنامج كده ميسر ولا حاجة نعرض فيه المسألة على الفضائيات بهذا الشكل، لان ده اصبح ضرورة ان الناس، ممكن يكون سبب في هداية ناس كتير. احنا دلوقتي حريصين كل الحرص على هؤلاء النصارى وهدايتهم الى الحق، لأن النار ستشتعل يوم القيامة في كل إنسان لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فهو في النار، واللي عند وقت النار هيقول جاري والشيخ فلان اللي كان ممكن ينصحني وكان ممكن يبين لي سكت عن الحق وما بينوش. طيب افرض انني غبي يا اخي ما بفهمش، تسيبني؟ افرض انني لو بينت لي الحقيقه ديت وتجلت لي ربما ادخل فين؟ في الاسلام واهتدي للحق، يبقى ليه تسيبني؟ من هذا المنطلق احنا بنتكلم عنهم، وهم عددهم بيقولوا 12 مليون واحنا بنشك في كده، هم ما يزيدوش عن 6 ولا 7 بالكثير، لان هم عددهم بيتناقص اصلا. يعني اي حد بيسمع عن الاسلام، وعلى ذلك انتوا من ضمن اسباب اغلاق القنوات الاسلاميه، ودي حاجه مش لا يتنبه لها المشايخ ولا الجماعه اللي في القنوات الاسلاميه، ان القران لما بيتلى والمشايخ لما بتتكلم فبتتكلم بالقران والسنه، اتى الكلام ده عندهم واحنا مش عارفين ولا احنا واخدين بالنا؟ احنا ما نعرفش ان الكلام ده عنهم. الواحد لما قرأ دراسة ثم شتان، كتاب شتان، عمل كتاب شتان وبدأ يتكلم في المسألة ده آية زي كده تزلزل اي واحد. يعني لو واحد بيشرح في قصة زكريا ولا ارى الآية دي، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، وواحد نصراني قاعد بيقرأ في الفتح الانجيل وبيقرأ فيه، ايه الحكاية دي بالظبط؟ ده الكلام ده هو نفسه اللي عندنا. فيبقى في قرارة نفسه يؤمن بلا شك في أن محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأنه نبي، وأن الكفر به سيؤدي إلى جهنم. فإن كان الشخص بيتكلم من منطلق اعتقادي عنده في أنه عايز الملكوت، يعيش في الملكوت الأبدي يعني في الجنة على حسب كلامهم لهم في الكهنة، وإن في حاجة اسمها الملكوت الأبدي وفيه النار الأبدية وفي الأشياء دي، يقول لك لا، إذا كان الكلام ده صحيح في جنة ونار يبقى لازم ان انا اعمل حسابي واؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهم نفسهم اعترفوا، والكلام موجود على النت في اجتماع القساوسة قبل ما تحصل المظاهرات اللي حصلت في مصر، ان عدد الناس في النصارى في خلال 50 سنة سينقرضوا تماما في مصر، ليه؟ لان عدد اللي بيدخلوا في الاسلام اللي كانوا بيعلنوا اسلامهم في الازهر مع محاربات مع اللي حصل مع اختنا المسلمه اللي اسمها كاميليا شحاته وغيرها، ان هم بيحب بيمنعوا الناس منعا من الدخول في الاسلام، وبالرغم من كده عدد اللي بيسلموا قرابه ال 200 يوميا، 200 واحد في مصر بيشروا اسلامهم. وده الكلام ده كلامهم هم، كلام القساوسه مش كلامنا، متسجل وتسمعه في وسط الاجتماع بتاعهم. وقالوا ما تقولوش ان المسلم هياخد واحده غصب عنها، او ان واحده هو اللي حتى ما يقدرش يغتصب قطه، اخد بالك ازاي؟ او ياخد قطه. هي راح بمزاجها على ان مش مؤمنه اصلا بديننا، فقول احنا لازم نتصرف يا جماعه لانها هتبقى مشكله، كده هننقرض بعد 50 سنة. يعني يكون بس ان يسمع الاسلام ببساطه كده ويطلع عليه، او تطلع عليه ايات القران، او يسمع حديث من الاحاديث زي ما هنشوف دلوقتي، الواحد يقف مدهوشا صراحه. يعني فين نظام مقاومه الاسلام الفعل اللي احنا يعني يجب ان احنا ندعو ببساطه من غير لا تجريح ولا سوء قبيل. نرجع الى العشاء الرباني. عندهم حاجه اسمها العشاء الرباني. العشاء الرباني عند النصارى لما تجمع النصوص اللي وردت فيه تلاقي ايه؟ وقلما تنبه الى هذا احد من علماء مقاومه الاديان، حتى ما ذكروهاش. العشاء الرباني عند النصارى تحريف متعمد او غير متعمد عشان ما يظلمش حد، لقصه المائده التي نزلت من السماء قبل رفع عيسى، وبها سميت احد سور القران سوره الايه؟ المائده. اسمعوا القصه عندهم وانا هعلق عليها بتعليق بسيط عشان تعرفوا ان المقصود هنا قصه المائده، بس هم صاغوها باسلوب ما حدش ياخد باله من المساله دي ابدا. فسالوه اللي هم اتباع عيسى: ماذا نفعل لنعمل ما يطلبه الله؟ ايه اللي نعمله عشان ننفذ ما يطلبه الله؟ ودي محتاجه يعني الكلام، اخد بالك ازاي؟ نعمل ايه يعني؟ طبعا عشان واحد يفعل ما يطلبه الله المفروض يتبع مين؟ الرسول، مش كده؟ يسير خلفه، يتأسى به، يلتزم بقوله وفعله، كده يفعل ما أمره الله عز وجل ولا يبتدع من عقله. أجاب يسوع: العمل الذي يطلبه الله هو أن تؤمنوا بمن أرسله. أن تؤمنوا بمن إيه؟ أرسله، اللي هو بربنا سبحانه وتعالى وبرسوله عيسى عليه السلام. فقالوا له: ما الآية التي تعملها لنراها ونؤمن بك؟ يبقى هم بيطلبوا من عيسى عليه السلام إيه؟ معجزة أو آية، هات لنا آية. ماذا تقدر أن تعمل؟ تعمل لنا إيه عشان إن إحنا نصدق ونمشي وياك؟ فإن آباءنا أكلوا المن في البرية. أكلوا المن في البرية يعني ربنا أنزل لهم المن والسلوى فين؟ في صحراء سينا. طب أنت هتنزل علينا إيه بقى؟ إذا القصة المقصود بها ها؟ نزول المائدة. الفقرة جت هنا، حتى لفظ المائدة هيجي بس في الآخر. فشوفوا هنا بيقول إيه؟ بيقولوا فإن أبانا أكلوا المن في البرية كما جاء في الكتاب، الكتاب اللي هو التوراة يعني. أعطاهم من السماء خبزا ليأكلوا. نزعوا من السماء خبز عشان يأكلوا. المن والسلوى. فأجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن موسى لم يعطكم خبزا من السماء، وإنما أبي هو الذي يعطيكم الآن خبز السماء الحقيقي. خلي بالك كلمة أبي، قلنا إن الترجمة دي ترجمة خاطئة وهم دخلوها عشان يدخلوا التثليث زي ما دخلها بولس. وقلنا كلمة أبي الذي في السماء يعني ولي أو ربي، مش أبوة يعني اللي فيها قمة المحبة بالنسبة بين الأب والابن، يعني مش بنوة حقيقية ولا أبوة حقيقية. يبقى إذا الخبز اللي هيجي لكم فعلا من السماء الحقيقي هيجي لكم دلوقتي. فخبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة العالم. يبقى لغاية دلوقتي احنا بنتكلم عن نزول خبز او مائدة فيها خبز. طيب قالوا له يا سيد اعطنا في كل حين هذا الخبز، احنا عايزين ينزل عنا خبز مستمر على طول. فأجابهم يسوع أنا هو خبز الحياة. فواحد بقى خلي بالكم هم خدوها بقى على أنا هو خبز الحياة، إن الخبز دي جسد عيسى بيتحول لأكل وشرب وبيأكلوه، وعيسى مش قصده كده. أنا هو خبز الحياة يعني إيه؟ يعني اتباعي وطاعتي. لو أطعتم ربكم واتبعتم نبيكم لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم ومن بين أيديكم. قل أنا هو خبز الإيه؟ السماء. فين طيب قلنا؟ قل أنا هو خبز السماء، أنا هو خبز الحياة. فالذي يقبل إلي لا يجوع. اللي يقبل إلي يعني يتبعني. ربنا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إيه؟ ده هذا المعنى اللي يقصده عيسى عليه السلام. والذي يؤمن بي لا يعطش أبدا. ولكن قلت لكم إنكم رأيتموني ولا تؤمنوا. ولكن كل ما يهبه الآب لي سيأتي إلي، ومن يأتي إلي لا أطرحه إلى الخارج أبدا. هو عايز يقول إن ربنا سبحانه وتعالى من يهده الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو الايه؟ المهتدي. يعني اللي ربنا هيهديه منكم هيجي لي، واللي هيجي لي انا مش هفرط فيه، هيعيش في سعاده وهياكل وهيتبسط في الدنيا وفين؟ في الاخره. هذا خبز الحياه اللي عايز يضرب له من خلاله المثل، لكن هم بيفكروا عايزين خبز نازل منين؟ من السماء. فقد نزلت من السماء، على حسب كلام عيسى يعني، فقد نزلت من السماء. اللفظ هنا محرف. ليه انا بقول انه محرف؟ قل فقد نزلت من السماء. عيسى ما نزلش من السماء، هو هينزل من السماء مستقبلا في نهايه الزمن. لكن فقد نزلت من السماء اي فقد نزل الوحي علي منين؟ من السماء. لا لاتم مشيئتي بل مشيئه الذي ارسلني. يعني انا ارسلت الي رساله لهدايتكم ولاتباع شرع الله تبارك وتعالى الذي أمرني به، مش عشان أتمم ومشيئة ربنا سبحانه وتعالى ستقع، مش مشيئة تانية. اللي يجي يجي يجي يعني، واللي ما يجيش هو حر. ومشيئته هي ألا أدع أحدا ممن وهبهم لي يهلك، بل أقيمه في اليوم الأخير. يعني أنا ما سبكوش إلا وأنا مبين لكم كل حاجة وموضح لكم كل حاجة علشان تنجو عند الله عز وجل يوم القيامة. إذن نكمل بس عشان كلام كتير، وده كله ربنا صاغه في كلمة واحدة في المائدة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا إيه؟ مائدة من السماء. ولذلك اليهود تذمروا، فأخذ اليهود يتذمرون على يسوع لأنه قال أنا الخبز الذي نزل من السماء. وقالوا أليس هذا يسوع ابن يوسف؟ يسوع ابن مين؟ مش ابن مريم، يسوع ابن يوسف الذي نعرف نحن أباه وأمه، فكيف يقول إني نزلت من السماء؟ فأجابهم يسوع لا تتذمروا فيما بينكم، اللي هو ورد في قول الله تبارك وتعالى قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لما سألوه ما إذا تنزل من السماء، اليهود تذمروا عليه وقال لهم أم أقول لهم أنا الخبز أو طاعتي فيها السعادة وفيها فيها الإنسان يهنأ في الدنيا ويسعد في الدنيا وينجو في الآخرة. أخذ بالك إزاي؟ ويوضح لهم إن الحكاية مش حكاية أكل وشرب، ده حكاية طاعة وفهم. تذمروا على قالوا أنت بقى اللي حجلنا وهتأكلنا وكلام من ده، ففيهم المعاني التوحيد بمعاني حسية. أنت فين الخبز والكلام ده يعني؟ أنت معقولة هناكلك أنت يعني؟ أخذ بالك إزاي؟ كمل معاكم معلش، لأن القصة اما تيجي تقراها تحس ايه؟ ان في حشو كتير وكلام كتير وكلام بيتعاد. صلوا على رسول الله، صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا انزل عليه هذا الكلام. فبيقول لهم اي بيقول ايه اين انا هو خبز الحياه. يقول الحق الحق اقول لكم ان الذي يؤمن بي فله حياه ابديه. انا هو خبز الحياه، فكلمه انا هو خبز الحياه قصده بها ايه؟ الطاعه، مش كده؟ ان سعاده الحياه الحقيقيه والهنيئه والمطعم ورضا ربنا سبحانه وتعالى في اتباعي. انا هو خبز الحياه. اكل اباؤكم او اكل، معلش، اكل اباؤكم المن في البريه ثم ماتوا، ولكن ها هنا الخبز النازل من السماء لياكل منه الانسان فلا يموت. يبقى قصده بذلك الاتباع، مش قصده اكل ايه؟ انا الخبز الحي الذي نزل من السماء. تكرار تاني معلش. ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد، والخبز الذي اقدمه انا هو جسدي. هو ايه؟ جسدي. النصارى عملوا ايه؟ جابوا خبز في اليوم، في كل يوم من ايام الميلاد اللي بيتكلموا عنها في اعيادهم، يجيبوا خبز يحطوا عليه خمره ويقعدوا يطبلوا عليه شويه كده ويصلبوا عليه، والاخر هم بيعتقدوا ان ده ايه؟ جسد عيسى عليه السلام. تحول الخبز الى جسد عيسى ويقطعوه، وكل واحد ياكل لقمه، او القسيس ياخد لقمه يحطها في بقه. ده اللي بيحصل فعلا دلوقتي. شوف النص عندهم اداه لايه، والمراد من النص اللي ربنا انزله ايه على عيسى عليه السلام. اللي كشفنا الكلام ده ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فكشف ان هم بيلخبطوا خالص، الحكايه مش كده خالص. فبيقول اهو انا هو جسدي، والخبز الذي اقدمه انا هو جسدي، ابذله من اجل ان يحيا العالم. فأثار هذا الكلام جدالا عنيفا بين اليهود، وتساءلوا كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟ هيدينا جسده عشان نأكله؟ أخد بالك إزاي؟ هم اليهود كانوا بيدوروا على إيه؟ عايزين معجزة تنزل من السماء يأكلوا منها أكل، حاجة محسوسة. فقال لهم أنا الخبز الحقيقي، يعني رسالتي واتباعي هو الخبز الحقيقي. فحولوا الكلام من خلال ترجمتهم او تحريفهم الكلام على ان جسد عيسى هو نفس الخبز، هيصلب نفسه عشان يقطعوه او غير ذلك مما زعموا. فاجابهم يسوع الحق الحق اقول لكم اذا لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فلا حياه لكم في داخلكم. شايفين يا اخوانا التعبير؟ صلوا على رسول الله. اذا ما اكلتوش جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فلا حياة لكم في داخله. هو هنا ابن الإنسان ولا ابن الله؟ النص بيقول ابن مين؟ ابن الإنسان. إذا لم تأكلوا جسد ابن الإنسان، من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية. يأكل جسده ويشرب دمه؟ إيه الكلام اللي ما تكونش عقل به؟ جسد إيه اللي حنأكله؟ وإن كان عيسى كان موجود زمان وكلوه وشربوا دمه، أخي بالك إزاي؟ طب اللي موجود دلوقتي هياكل دمه إزاي؟ ولا هيشربه إزاي؟ يبقى إذا أنت تعرف لما يكون واحد ده يقول إيه؟ أنت فهمت منهج الشيخ فلان؟ أو ما أنا أقول له إيه؟ أنا أكلت أكل. فهمت كلمة المعنى هنا دلوقتي؟ يبقى كلمة أكلت أكل، يعني راح أكل الشيخ وأكل كتبه؟ ولا فهمه وتشربه وعمل به؟ قولوا اي واحد عاقل في الدنيا ساعة ما تقول له اكلت، بيقول اهو من ياكل جسدي ويشرب دمي فله حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم الاخير. طب هتقيمه ازاي اذا كان اكلك وشرب دمك؟ اخد بالك ازاي؟ ماهيش مبلوعة الحكاية. لان جسدي هو الطعام الحقيقي ودمي هو الشراب الحقيقي، وكل من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وانا فيه. يثبت فيا وانا فيه. هم بيوحوا للنصارى ان عشان كده ما بيسيبوش النصارى ياكلوا من الخبز اللي بيصلبوا عليه في الكنيسه، بل بيقيس نفسه بيمد ايده ويجيب لقمه يحطها في الصف. انا شفت المنظر وهم في الكنيسه من خلال بنروح في القنوات النصرانيه بتاعتهم، صف طابور واقف من رجاله ونسوان، والقسيس قاعد بيجيب من اللقمه اللي هي ايه جسد المسيح، وقاعد بياكل الناس بايه، يفتح بقه وانت هو يحط لك لقمه في بقك وخلاص. خد بالك ازاي كده، يبقى اللي اكل جسد المسيح. يثبت فيا وانا فيه، يقصد بذلك ان هو يبقى من اولياء الله على نفس طريقه رسل الله، ثابت زي ما ربنا قال كتب الله لاغلبن ايه انا ورسلي. ان ربنا سبحانه وتعالى رضي عن المؤمنين وعن المرسلين، او زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر يقول شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. انتوا فهمتوا يا اخوانا؟ بس شوفوا المعنى اتغير ازاي وتحور ازاي. يقول وكما اني احيا بالاب بالحي الذي ارسلني فكذلك يحيا بي من ياكلني. الحكايه دخلت في اكل وشرب. مش لاحظين حاجه كده؟ بيقول فانا احيا بالاب الحي. الاب الحي اللي هو مين؟ يقصدنا الله عز وجل تعالى الله عن قولهم يعني، الذي ارسلني فكذلك يحيا بي من ياكلني. والمقصود هنا مساله الاتباع اتحولت لمساله اكل وشرب. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس كالمن الذي اكله اباؤكم ثم ماتوا، فالذي يأكل هذا الخبز يحيى إلى الأبد. صلوا على رسول الله. ولما حانت الساعة، شوفوا المائدة بقى، المائدة نزلت إمتى بالضبط؟ لما حانت الساعة اتكأ ومعه الرسل، يعني الكلام ده قبل ما عيسى يرفع بفترة وجيزة، وهم قاعدين يقولوا عايزين إيه آية وعايزين مائدة من السماء، وشمعنا موسى نزل عليه من والسلوى ورينا عايزين نشوف. وقال لهم اشتهيت بشوق أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. وكلمة أتألم هم بيشيروا لأنه حيصلب، يعني إن كده معناه يقول إن حصلب سيصلبوني أو يسلموني على الصليب. وكلمة قبل أن أتألم لو جيت تنظر لها المقصود بذلك إعراض بني إسرائيل وتآمرهم على إيه؟ على قتل عيسى عليه السلام. المهم قاعد بيتكلم معاهم، فإني أقول لكم لن آكل منه بعد حتى يتحقق في ملكوت الله. وبعدين وإذ تناول كأسا وشكر. كأس هنا هل هي خمرة؟ نحن لا نظن ذلك. المقصود كأس ممكن مية ولا شرب ولا أي حاجة يعني، بس هم عملوها كأس إيه؟ خمرة. يعني هم بيجيبوا خبز ويحطوا عليه كأس من الخمر في الكنيسة ويصلبوا عليه وكده ويقعدوا يقولوا كلام وشوية طبل وكلام من ده من اللي بيعملوه، وفي النهاية بيعتقدوا ده لحم المسيح ودمه. وإذ تناول كأسا وشكر قال خذوا هذه واقتسموها بينكم إلى أن قال وإذ أخذ رغيفا شكر وكسر. يبقى خد الرغيف وخد الكأس خمر على حسب اعتقاده. وأعطاهم قائلا هذا جسد الذي يبذل لأجلكم، يعني ادالهم خبز وادالهم ايه كأس خمر، وقال ايه ان هو ده جسدي الذي يبذل، هذا افعلوه لذكري. وكذلك اخذ الكأس ايضا بعد العشاء وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك لأجلكم. ثم ان خلي بالك انت تحس من الحكاية كده ان في خبز موجود مش كده، وفي ايه كأس موجود. ممكن يكون الخمرة اللي موجودة لو قلنا كأس تكون فعلا خمرة من الجنة نزلت على الكأس اللي هي المائدة اللي فيها ألوان الطعام النازل من السماء. لاحظوا معايا يا اخوانا، بسرعة كده. الله أكبر نلاحظ في كلام عيسى عليه السلام اللي ورد في إنجيل لوقا في الإصحاح 22 إن الصورة دلوقتي إن في خبز أتى به عيسى وفي كأس فيه شراب، الله أعلم بنوعية الشراب لكنهم بيقولوا خمرة مش مشكلة. إحنا لو كان خمرة نازلة من السماء في المائدة ما فيش إشكال، يعني فيه مائدة موجودة وفيها خبز وفيه إيه كأس، والخبز ده الناس بتاكل منه، خلي بالك الصورة عشان تكتمل هي. وكذلك أخذ الكأس أيضا بعد العشاء وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك لأجلكم. ثم لاحظوا النص، إن يد الذي يسلمني هي معي على المائدة. إذا لفظ المائدة ذكر بنصه وقال إن اللي بيأكل معنا في المائدة بيتآمر لقتلي. إن يد الذي يسلمني، أي يسلم عيسى ويقبض عليه ليوديه عند الايه عند الملك اللي يقتله أو يصلبه على حسب ما بيعتقد النصارى، إن يد الذي يسلمني هي معي على المائدة. إذا عندنا مائدة وخبز، وسألوه طلبوا منه مائدة فقال لهم لا، أنا هو خبز المائدة واتباعي هو اللي فيه الاستعادة لكم، هو اللي هيأكلكم في الدنيا وفي الآخرة، لكن هم عايزين مائدة محسوسة من السماء إلى غير ذلك. الصورة كده اكتملت وأصبحت لا تخفى على عاقل، ودخلوا فيها مسألة جسد المسيح ودمه ولحمه. يا أخي حتى ده منظر يقرف لما أنت بتقول لي إن الخبز ده بقى لحم ودم المسيح، قطعوا الرسول أو الإله أو ابن الله قطعوه حتت وواخد حتة منه وحطها في فم الشعب. طب ده كلام يتقال؟ لكن تعال شوف بقى، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم إيه مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها منين من الشاهدين. فهو قاعد يبين لهم إن الإيمان الحقيقي في اتباع النبي والرسول وعدم سؤال مثل هذه الأسئلة، فإن سعادة الإنسان في اتباع النبي والعمل بمنهج الله عز وجل وشرعه فيهنأ في الدنيا ويسعد في الآخرة. ده الحوار اللي حصل قاعدين بيتكلموا فيه بقى، احنا بقى لنا نص ساعة بنتكلم في الحوار بتاع العشاء الرباني ده، سموه العشاء الرباني. قال عيسى ابن مريم، قالوا ما فيش فايدة، هتقولنا هتقولنا بقى انت اللي هتأكلنا لحمك ودمك وما فيهوش منه غير ان المسألة مسألة اكل وشرب ولحم ودم. قال عيسى ابن مريم، اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. أصبح العشاء اللي بيسموه عيد القيامة، عيد القيامة اللي هو العشاء الرباني عندهم اللي بيحصل في العشاء الرباني، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وبعدين سبحان الله، ربنا أراد أن يبرئ عيسى عليه السلام بعد ذلك، يعني سورة المائدة الآية 115 نهاية، فربنا أتى بعدها في الآية 116 عشان يقول لهم اللي موجود في بال الهيمنة بقى بتاع القرآن، اللي موجود عندكم في الأناجيل من قصة إن عيسى هو ابن الله وإن هو ابن مريم وأمه برضو إله وما شابه ذلك، الكلام ده غير صحيح. ولذلك قال إيه، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. إذا حكاية إن ابن الإنسان وابن الله وإن حتألم ومش عارف إيه والكلام ده كله، أراد الله أن يبرئ عيسى، وإن القصة كانت قصة نزول إيه مائدة من السماء، بس هم حرفوه فبرأه من تحريفه. شفت بقى لما يجي رسول زي النبي عليه السلام يبرئ عيسى عليه السلام ويصف الحقيقة ويبرئ عيسى من كذبهم وادعائهم أنه ابن الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى آخر الآية. شفتوا بقى إيه العلة في إن يجيب الآية دي بعد قصة المائدة اللي نزلت من السماء اللي هو العشاء الرباني عندهم؟ عشان في عند النصارى تحريف وتشويه للحقيقة وادعاء لعيسى بأنه هو ابن الله وأنه هو إله، أخبرك إزاي، وأن اللي يأكل جسده زي ما هما بيعملوا في الكنيسة، فبرأ الله عيسى عليه السلام بالآية اللي بعد على طول بأنه هو موش في هذا الوصف على الإطلاق. قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تعالوا بقى شوفهم الحقيقة كما بينها القرآن وكما وردت في الأناجيل في شأن إلقاء الشبه على عيسى عليه السلام. في حاجة غريبة شوية، إن أحيانا بيبقى النص واضح قوي في التوراة عند المقارنة، يعني تقرأ دي هو ده هو ده غير ده، بس صياغة قرآنية وإعجاز نبوي في إعجاز القرآن، ودي كلام بشري كأنه تفسير، أخذ بالك إزاي، والحقيقة تكاد تكون متقاربة بنسبة 90% وقت. لكن هنا يعني إنك أنت تستنبط الحقيقة من النص اللي عندهم عايز جهد شوية، زي قصة المائدة، جايبين في قصة المائدة أكثر من 3-4 صفحات، وهي عندنا في القرآن عبارة عن 5 سطور، ده احنا جايبين لكم نص واحد بس، لأن دي موجودة في كل الأناجيل، يعني في إنجيل لوقا وإنجيل مرقس وإنجيل متى وإنجيل يوحنا، كل الكلام ده موجود ومتكرر. فاحنا لو ذكرنا التفاصيل كلها وقعدنا نتكلم فيها عايزين لها 3-4 محاضرات، وهتوصل في النهاية للخمس آيات أو الخمس سطور اللي وردوا في آيات بتاعة المائدة وفي سورة المائدة. طيب صلوا على رسول الله. معجزات عيسى وأنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. في إنجيل متى صح 26 بيقول إيه؟ عندئذ قال لهم يسوع في هذه الليلة، أي الليلة التي على حسب زعمهم سيقبضون عليه ويصلبونه، وعلى حسب ما ورد في القرآن إن هو ألقي عليه الشبه ورفعه الله عز وجل، بقول في هذه الليلة ستشكون في كلكم، كلكم هتشكوا فيه، لأنه قد كتب سأضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع. إيه حكاية سأضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع؟ أضرب الراعي يعني المسؤول عن بني إسرائيل اللي هو عيسى عليه السلام، فتتشتت خراف القطيع يعني يتفرق بنو إسرائيل لأنهم لم يؤمنوا بعيسى وجدلوا وفعلوا بلا فاعل. ولكن بعد قيامتي أسبقكم إلى الجليل. بعد قيامتي دي ما كانتش قيامتي، مين يقول نزولي تاني؟ أحسن، بعد نزولي أسبقكم إلى الإيه؟ إلى الجليل، يعني التقاء عيسى بعد نزوله يوم القيامة عبا فلسطين مع المهد. فهمتوها؟ تاني هقول إيه؟ قد كتب، يعني كتب في اللوح المحفوظ، سأضرب الراعي فتتشتت خراف بني إسرائيل أو خراف القطيع. الراعي هنا اللي هو عيسى عليه السلام، وخراف القطيع زي ما قال عيسى إنما بعثت لأقوم خراف بني إسرائيل الضالة. فبنو إسرائيل ضايقوه وتعنتوا معه وطلبوا منه معجزات عجيبة وآيات غريبة حتى نزلت مائدة من السماء. ففي الليلة الأخيرة بيقول لهم في الليلة دي كلكم ستشكون فيا، ستشكون فيا كلكم، لكن بعد قيامتي، والمقصود بعد قيامتي اللي هو عندنا احنا بعد ايه؟ نزولي، اسبقكم الى الجليل. والجليل اللي هي مكان فلسطين، فرد عليه بطرس قائلا: اسمع، لو شك فيك الجميع فأنا لن أشك. يعني لو كل الناس شكوا فيك وما عرفوكش، ها أنا بقى إيه؟ مش ممكن أشك فيك. أجابه يسوع: الحق أقول لك، إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك. صياح الديك إمتى؟ الفجر، والفجر علامة نزول الملائكة. قبل أن يصيح الديك تكون قد أنكرتني 3 مرات. هتشك فيه 3 مرات. فقال بطرس: ولو كان علي أن أموت معك لا أنكرك أبدا. يعني لو أنا حتى حموت معك أنا مش ممكن أشك فيه. وقال التلاميذ كلهم مثل هذا القول. يعني إذا كلهم قالوا إحنا مش ممكن نشك فيك، وبقولهم أنت هتشكوا فيها كام؟ 3 مرات. اللي بيقول الكلام ده مين؟ كتابهم لغاية النهار. طيب، في تلك الأثناء برضو في متى الإصحاح 26، في تلك الأثناء كان بطرس جالسا في الدار الخارجية، اللي هي المكان، كلمة الدار الخارجية لما تيجي تشوف دار خارجية يبقى في دار داخلية، يبقى كان يسوع في الدار الداخلية وهم بره في الدار الخارجية. فتقدمت إليه خادمة وقالت: وأنت كنت مع يسوع الجليلي. واحدة جت قالت له: إيه أنت مش من شوية كنت مع يسوع الجليلي؟ لا، يسوع الجليلي فين؟ إذا كان هو جوه، أخد بالك إزاي؟ يعني أنا بره وهو جوه. فواحدة جت تقول له: أنت مش كنت مع يسوع الجليلي من شوية؟ فأنكر بطرس أمام الجميع وقال: لا أدري ما تقولين. ثم خرج إلى مدخل الدار فعرفته خادمة أخرى فقالت للحاضرين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. هذه المرة الثانية قال: لا، يبقى في واحد بيتحرك دلوقتي شبه مين؟ عيسى. وهو سايب عيسى فين؟ في الداخل. يعني هو داخل عليه فقابلته واحدة قالت نفس الكلام. فأنكر بطرس مرة ثانية وأقسم: إني لا أعرف ذلك الرجل. أنت بتتكلم عن واحد أنا ما قابلتوش، أخي بالك، ولا عرفته. وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له: بالحق إنك واحد منهم، فإن لهجتك تدل عليك. يعني أنت فعلا كنت مع يسوع الجليلي بره. وهو بيقول: لا، يسوع الجليلي ما كنتش معاه، أنا قاعد في الدار. فابتدأ بطرس يلعن ويحلف قائلا: إني لا أعرف ذلك الرجل. وفي الحال صاح الديك. فتذكر بطرس كلمة يسوع إذ قال له قبل أن يصيح الديك: تكون قد أنكرتني 3 مرات. فخرج إلى الخارج وبكى بكاء مرا، لأن الراجل اللي بيتكلم عنه هو عيسى ولا مش عيسى؟ ها؟ مش عيسى، شبهه، واحد تاني. شوفوا بقى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. هم طبعا قبضوا على الرجل اللي شبه عيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. هذا شاهد من الأناجيل على إن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، وإن اللي ألقي عليه الشبه هو اللي صلب مش عيسى عليه السلام، والملائكة بتنزل مع صياح الديك، لأن الرسول قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطان. نصلي العشاء ثم نستكمل معجزات عيسى عليه السلام اللي وردت في القرآن ووردت عندهم في الأناجيل، لنرى في هذه النصوص التي وردت في إنجيل يوحنا إصحاح 11 ومتى في الإصحاح 8 ومتى أيضا في الإصحاح 11 ما ورد من معلومات أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل منها وبين حقائق لا يمكن أن يخبر عنها إلا نبي. ورد في الكتاب المقدس يقول: ففاض قلب يسوع بالأسى أو الأسى الشديد مرة ثانية. هو كان حزنان على إيه؟ على قصة واحد ميت مرته تقريبا بتبقي عليه أو شيء من هذا القبيل. ثم اقترب إلى القبر، واحد مات بقاله فترة 3-4 أيام في قلب القبر، اقترب يسوع إلى القبر وكان كهفا على بابه حجر كبير، مدفون في كهف وعلى بابه حجر إيه؟ كبير. وقال: ارفعوا الحجر. فقالت مرثا، مرثا دي تقريبا مراته أو حاجة زي كده: يا سيد، هذا يومه الرابع وقد أنتت. يعني هو مدفون بقاله كام؟ 4 أيام. فقال يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ يعني لو أنت صدقت بأنني رسول هتشوفي مجد ربنا، وكلمة مجد ربنا يعني قدرته، ترين قدرته وآياته. فرفعوا الحجر، ورفع يسوع عينيه إلى السماء وقال: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وقد علمت دوما أنك تسمع لي، ولكني قلت هذا لأجل الجمع الواقف حولي ليؤمنوا أنك أنت أرسلتني. يعني بينادي على ربنا يقول: يا رب أشكرك إن أنت سمعت دعائي، لكن أنا بطلب منك عشان المجموعة اللي واقفين دلوقتي يؤمنوا أنك أرسلتني. يعمل إيه ربنا يعني؟ ثم نادى بصوت عال: لعازر اخرج. لعازر ده اسم الرجل الميت، بقول له لعازر اخرج منين؟ من القبر. فخرج الميت والاكفان تشد يديه ورجليه والمنديل يلف راسه. فقال يسوع لمن حوله: حلوه ودعوه يذهب. شوفوا التعبير النبوي الرباني اللي في القرآن: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. خلي بالك: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله أو بإذني. خلي بالك النقطة دي ما ذكرتش عندهم، حكاية الطير ان يعملوا كده ويجسدوا من الطين وينفخ فيه فيبقى طيرا بإذن الله، دي ما ذكرتش عندهم هم. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن، دي هحكيها لكم بعد شوية. وإذ تخرج الموتى، كلمة تخرج الموتى ما قالش تحيي الموتى، قال تخرج الإيه؟ يبقى كان مدفون. والقصة بتقول ان هو كان ايه؟ مدفون. لعازر، لعازر اخرج. فخرج عازر في وسط اكفانه احياه الله عز وجل باذنه سبحانه على يد عيسى عليه السلام. طب اسمعوا قصة الابرص: وتبرئ الاكمى والابرص باذنه. بيقول فيها ايه؟ ولما نزل من الجبل تبعه جموع كثيرة وإذا رجل مصاب بالبرص. صلى على رسول الله. رجل مصاب بالإيه؟ بالبرص. تقدم إليه وسجد له قائلا، كلمة سجد له دفع نظر، قائلا: يا سيد، إن كنت تريد فأنت قادر أن تطهرني. يعني لو بتريد طهرني. كلمة طهرني ليس المقصود بها طهارة معنوية ولكن طهارة إيه؟ حسية. فمد يده ولمسه وقال إني أريد فاطهر، وفي الحال طهر الرجل من برصه. وقال له يسوع انتبه لا تخبر أحدا، بل اذهب وعرض نفسك على الكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى فيكون ذلك شهادة له. يبقى إبراء الأكمة والأبرص إلى غير ذلك. شوف بقى مسألة إن واحد أعمى فيبصر، أو واحد مثلا مريض فيشفيه الحق سبحانه وتعالى على يد عيسى عليه السلام. كل الكرامات دي ذكرها القرآن ونزلت على نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن شوفوا النص بيقول إيه. بعدما انتهى يسوع من توصية تلاميذه الاثنى عشر انتقل من هناك وذهب يعلم ويبشر في مدنهم. ولما سمع يوحنا وهو في السجن بأعمال المسيح، إن يوحنا اللي هو مين؟ يحيى، كان مسجون وقتها وسمع وهو في السجن بأعمال المسيح، أرسل إليه بعض تلاميذه يسأله أأنت هو الآتي أم ننتظر غيرك؟ يعني أنت مرسل من عند ربنا ولا يجي واحد تاني؟ مع إن خلي بالكم الكلام ده فيه نظر، لأن يحيى عليه السلام كان نبي، وهم قالوا إن يحيى نبي من إيه؟ يمتلئ بالروح القدس وبطن أمه. فاكرين الكلام ده؟ يعني هو عارف إن هو نبي ومعاه عيسى كمان نبي. أخي بالك إزاي؟ وراح يسأل أنت هو الآتي ولا لا؟ فأجابهم يسوع قائلا اذهبوا أخبروا يوحنا بما تسمعون وترون. بما تسمعون وترون يعني انتم شايفينه بعمله من ايات ومعجزات. ايه هي الايات ومعجزات؟ العم يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقامون، والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يشك في. هذه الايات اللي تدل على ما ورد في قول الله تبارك وتعالى. بس هنا في زيادة اللي هو ورد بها اللي ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام مش عندهم اللي هيمنك عليهم. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، إلى آخر ما ورد من هذه النصوص. ده في الأناجيل. الأناجيل صعبة شوية لكنها واضحة قدامكم، واضحة لا يشك عاقل في أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله. نقول الكلام ده بس عشان إخواننا اللي بتاخدهم العصبية زيادة عن اللزوم لقضية الوطنية والشعارات الرنانة اللي بتشتت وتضيع معاني الولاء والبراء في قضية ان هم بيقولوا على محمد صلى الله عليه وسلم كبرت كلمة تخرج بأفواه، بيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم انه أفاك وكذاب وانه شخص دجال وانه ليس بنبي ويكفرون به ولا يؤمنون به. وبعدين بعض اخواننا يقول لك ايه لا ده هم اخواننا ومش عارف ايه. يا هم تتكلم في ايه؟ هؤلاء كفار بالله العظيم، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن ماتوا على ذلك فهم من جهتها في جهنم وبئس المصير. كلهم يعيشوا معانا ولهم حقوق نعم نعترف بها ونقرها لهم، لكن عقيدتنا فيهم لا يمكن أن تتغير. ولا أوحي للناس بأن ما فيش فرق بين مسلم ونصراني، لا شتان بين هذا وذاك. صحيح هو مصري له حقوق لكن عقيدتنا عقيدة ما ينفعش ان احنا نلعب فيها، والنهو من شأنها. اللي بيحاول من المشايخ اللي يعمل الكلام ده بيضحك على نفسه، والناس ما بيحترموهش. فكيف أؤمن بعيسى نبي وهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقولون أفاك وكذاب؟ يا إخواني القضية خطيرة. فرق بين التعامل معهم باحترام الحق اللي شرعه الإسلام والتزامنا بحمايتهم، وكمان حماية كمان زي ما وضحها ربنا سبحانه وتعالى أو وضحها النبي عليه السلام، إنها مشروطة بدفع الجزية. ليه؟ لأن هم لما اتهمونا بإن الإسلام انتشر بالسيف، وقعدوا يقولوا لا ده إسلام ده دين إرهاب، وانتشر الإسلام بالسيف وشبهات، وقعدين يقولوا عليه، اسمعوا بيقولوا إيه بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصوص الأناجيل تدل بوضوح على أن النصرانية انتشرت بالسيف. في إنجيل متى الإصحاح العاشر بيقول لعيسى: لا تظن أني جئت لأرسي سلاما على الأرض. أنا مش جاي بالسلام، ما جئت لأرسي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأجعل الإنسان على خلاف مع أبيه، والبنت مع أمها، والكن مع حماتها، وهكذا يصير أعداء الإنسان أهل بيته، أو هكذا يصير أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مني فلا يستحقني. لما تسمع الكلام ده على لسان عيسى عليه السلام، يبقى مين اللي انتشر بالسيف؟ النصرانية والإسلام؟ هو طبعا بيشير إلى حاجة موجودة أصلا في سنن الأنبياء جميعا، إن أي واحد يكفر بدين الله عز وجل يبقى ملوش غير السيف. هو ده اللي بيقوله عيسى عليه السلام، لأن هو يقول لك إيه في مرة تم، يقول لك اللي يديك على خدك الأيمن اديله إيه الأيسر. بل ما كل ما يكون فيه رحمة وتعامل بين الناس بين المؤمنين وبعضهم، أخذ بالك إزاي؟ إنما مع الكافر أقول لك أهو ما جئت لأرسي سلاما بل سيفا. يبقى إزاي تقول لي إن الإسلام انتشر بالسيف وإنتوا عندكم السيف كله، واللي عملتوه والواقع اللي بيشهد بيه ما فيش فيه رحمة على الإطلاق. اللي عملوه في العراق شاهد، في العراق شاهد، اللي عملوه في أفغانستان شاهد، اللي عملوه في كسوفة شاهد، اللي عملوه في الصومال شاهد، اللي عملوه في الحروب الصليبية 200 سنة سالك الدماء في فلسطين في, في, في, في المسجد الأقصى على أيديهم بحقد دفين على الإسلام والمسلمين. ولذلك احنا بنقول اللي بيقوله عيسى عليه السلام حق من وجه، وهو ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: يا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيه؟ على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا اللي يقال، وهذا هو ما أريد به في الأناجيل، إن المؤمن لنا معه وقف، إنما غير المؤمن لا. طالما واحد مش عايز يسلم الله عز وجل وعايز يحاربنا ويعتدي علينا، نسيبه نديله الخد الأيسر؟ ده مناقض الفطرة. يبقى الكلام هنا محمول على ما جاء في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب روى أن وسلم أو من حديثه أن وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول لك يعني ينفع كده؟ يعني اللي مش هيقول لا إله إلا الله هتقتلوه؟ فالأخ طبعا يبقى قاعد يقول لك إزاي يا عم، إحنا عايزين دولة ديمقراطية وما فيش مانع يترشح فيها مسيحي يبقى رئيس جمهورية. قاعد انتخابات بقى وحكم الشعب للشعب والكلام ده، ليه؟ لأنه أصلا اللي ماسك البلد نفسه هو رجل مسلم، احنا بنحسب مسلم ما كفروش، هو اللي يتحمل المسؤولية كاملة أمام الله في عدم تنفيذ شرعه وأحكامه. إنما إن احنا ندخل معاهم في نظام يحكم الغرب يسمى بالنظام الديمقراطي، والديمقراطية حكم الشعب للشعب وليس حكم الله لشعبه ولأرضه التي استخلفهم واسترعاهم فيها، فدي قضية أخرى، احنا منشاركش في المهازم. بنقولها بصراحة، ولا نخشى في الله لومة لائم. طيب اسمع يا اخوان، انا هتجاوز عن النقطه ديت. ليه؟ لان احنا جمعناها ولدقها فيها الهي ان المقارنه فيها واضحه مش خافيه. يعني الكلام على احداث القيامه بين نصوص الاناجيل وما ورد في التنزيل على محمد صلى الله عليه وسلم، احداث القيامه وحالا بعد الضيقه في تلك الايام تظلم الشمس ويحجب القمر ضوءه وتتهاوى النجوم من السماء وتتزعزع قوات السماء، وعندئذ تظهر آية ابن الإنسان في السماء. كلمة آية السماء تظهر آية اللي هو يوم تشقق السماء بالإيه؟ بالغمام، فتنتحب قبائل الأرض كلها ويرون ابن الإنسان آتيا على سحب السماء بقدرة ومجد عظيم، ويرسل ملائكته بصوت بوق عظيم، اللي هو نفخ فين؟ في الصور. شوفوا الايات بقى اللي فيها قاعدين يتكلموا عن حاجات اللي زي كده اللي هي وردت عندنا. شوف بقى كلام النبي عليه السلام، الكلام اللي نزل على النبي عليه السلام القران: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. شوفوا الكلام، شوفوا جماله، وشوفوا اللي بيقولوهم في الأناجيل. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم إيه كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. والله الكلام ده لما بينزل عليهم يا اخوانا بينزل زي الصعقة بالظبط. احنا بنسمع الآيات دي لما يقرأها الشيخ عبد الباسط، ولا مين بيقرأ سورة التكوير؟ عبد الباسط. شوف الآيات كده وهي بيقرأها كده، تخيل واحد كان بيقرأ من شوية الكلام اللي بقوله ده وقاعد بيسمع الكلام ده، والله بتزلزله قراءة القرآن بس. زوالا أزيل كل شيء على وجه الأرض، يقول الرب، أزيل البشر والبهائم، أزيل طير السماء وسمك البحار، وأسقط الأشرار، وأقطع الإنسان عن وجه الأرض، يقول الرب، وأمد يدي على يهودا، يهوذا اللي هو بني إسرائيل يعني، وعلى جميع سكان أورشليم، وأقطع من ذلك الموضع بقية عبرة البعل وأسماء الخدام إلى غير ذلك، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب إيه؟ كل حاجة هنا هتلاقي إحنا ذكرناها علشان ننتقل إلى نقطة يعني أوضح وأعجب كمان. فأنا عشان ما أطولش عليكم قوي اسمعوا بقى بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يونس عليه السلام قصته موجودة في الأناجيل أو في سفر يونان. أنت عارفين قصة يونس والبحر والقرعة لما ركب السفينة وابتلعوا الايه الحوت، وبعدين أنبت عليه شجرة مين؟ من يقطين. اسمه يا اخوان، اسمه لعد الحد، يعني محمد صلى الله عليه وسلم جاب الكلام ده منين؟ وصار قول الرب إلى يونان. كلمة وصار قول الرب إلى يونان يعني الوحي اللي هو قول الرب اللي هو الوحي، يعني كلام الله عز وجل أنزل على مين؟ يونان. من يونان؟ يونس، اسمه يونان عندهم ابن أميتال، يونان ابن أميتال. إلا هو طبعا ما كلمناش عن يونس، ما قالوش كلمة يونس بالنص كده، وإن يونس لمن المرسلين، لكن هو بيقول إن اسمه يونان بن أميتال قائلا: اذهب، قم، ربنا بيقول له قم، اذهب إلى نينوى. نينوى عارفين عداس؟ لما الرسول بيقول له من أين أنت عداس؟ قال من نينوى، قال دي بلد نبي الله إيه؟ يونس. اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها، لأنه قد صعد شرهم أمامي. وإحنا عرفنا كلمة صعد شرهم أمامي يعني أفسدوا في الأرض والفساد وصل للسماء. فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب. بدل ما يروح يونان إلى اسمها نينوى راح لبلد تانية اسمها ترشيش. هو طبعا القصة هنا في حاجة مفقود، إن هو راح لهم وقعد يذكرهم ما استجابوش فآيس منهم وتركهم. هم بيقولوا لا، بدل ما هو يروح نينوى ساب نينوى وراح في حتة تانية غضبان إن ربنا بعته لنينوى ما بعتوش لترشيش دي. فنزل إلى يافا، نزل إلى يافا، ويافا طبعا معروف فلسطين، ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش. ترشيش البلد اللي هو عايز يروحها هو يونس عليه السلام، ومش عايز يروح عند نينوى. فدفع أجرتها ونزل بها، ونزل فيها، نزل في السفينة بعد ما دفع الأجرة ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب. اللي ذهب، كلمة من وجه الرب يعني ذهب مغاضبا، ذهب مغاضبا، بيقولوا ان ذهب الى ترشيش من وجه الرب. فارسل الرب ريحا شديدة الى البحر، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر. فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد الى الهه، يعني رايح يدعو الهه، وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنه. قالوا ارموا الأمتعة اللي معاكم علشان إيه السفينة تبقى خفيفة ونعرف نتحكم فيها. وأما يونان اللي هو يونس عليه السلام فكان قد نزل إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلا، نام في قلب السفينة وما حسش بحاجة. فجاء إليه رئيس النوتية، النوتية اللي معاه أسماء الناس اللي أكبر في السفينة، وقال له ما لك نائما، قم اصرخ الى الهك، يعني ادعي ربك انت، عسى ان يفتكر الاله فينا. يفتكر الاله فينا، عسى ان يفتكر الاله فينا، يعني فكر فينا، فلا نهلك. فقال بعضهم لبعض هلم نلقي قرعا، اللي هي قرعة يعني نعمل ايه قرعة لنعرف بسبب من هذه البلية، البلاء اللي جالنا بسبب مين، نعمل قرعة. فألقوا قرعا فوقعت القرعة على يونان، على يونس عليه السلام. فقالوا له أخبرنا بسبب من هذه المعصية علينا أو المصيبة علينا، ما هو عملك، ما هو عملك، ومن أين أتيت، ما هي أرضك، ومن أي شعب أنت؟ فقال لهم أنا عبراني، وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر. فخاف الرجال خوفا عظيما، كلهم خايفين، وقالوا له لماذا فعلت هذا؟ فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم، يعني السفينة عرفوا أن ده إيه هربان من وجه الرب وممكن يعمل مصيبة لنا. فقالوا ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا والأمور تهدأ، لأن البحر كان يزداد اضطرابا. فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن. البحر حيسكن عنكم، ارموني في البحر، انتوا قاعدين بتستنوا الحوت انا عارف. جاي. لانني عالم انه بسبب هذا النوء العظيم عليك، يعني الرياح الشديده دي كلها بسببه. ولكن الرجال جذفوا ليرجعوا السفينه الى البر فلم يستطيعوا، انجرفت السفينه داخل المحيط او داخل البحر لان البحر كان يزداد اضطرابا عليه. فصرخوا الى الرب وقالوا اه يا رب لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، يعني كلنا حنموت عشان خاطر به، لا تجعل علينا دما بريئا لأنك يا رب فعلت كل شيء. ثم أخذوا يونان وطرحوه في البحر فوقف البحر عن هيجانه. فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وذبحوا للرب ذبيحة ونذروا نذورا. كل الكلام اللي هنقوله شوف ربنا عبر عنه كلمتين: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك الإيه المشحون فساهم اللي هو يعمل قرعة يعني فكان من المضحكين. بس شوفوا معدين يتكلموا قد إيه. كمل النص اللي انا بقرأه ده من الإنجيل اللي موجود في أيدي النصارى الأرثوذكس المصريين. النسخة اللي هي المصرية أنا بعرفها إزاي؟ هم عندهم نظام في الترتيب بتاع الترقيم، الرقم بيحطوه في جانب علوي من النص، فساعة تشوف النص اللي نعرف النسخة دي جاية منها هيك. فدي نسخة النصارى الأرثوذكس اللي بين أيدينا، يعني أول ما تفتح الإنجيل في أي في يد أي واحد منهم خد بالك إزاي هتلاقي الكلام ده بالضبط. نفس النص بحروفه وحركاته وسكناته اللي موجود، الله أعلم أن يغيروا فيه حاجة. أصل ممكن على فكرة نظام المقارنة ده ما يخليش النصارى يفلتوا. ليه؟ لأن القضية مش في كلمة فرقليط أو اسمه أحمد أو كلمة ولا لا، ده نصوص كتير يوم ما يغيروا فيها علشان يتمصوها ما عادش يعرف. حطيت مصيبة هتحذف الأناجيل كله، فأصبحت حجة لازمة لهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نكمل النص بيقول إيه؟ سفر يونان الإصحاح الأول والإصحاح الثاني: وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان فالتقمه الإيه؟ الحوت. فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليال. 3 أيام بليالي بيعمل ايه؟ دعا ربه فلولا ان كان من مسبحين. فصلى يونان الى الرب الهه من جوف الحوت وقال: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمع صوتي. وبينادي بقى: لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار. فنادى في الظلمات سمين يخنه: قولوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأحاط بي نهر جازت فوقي جميع طياراتك ولجدك في الأعماق. فقلت: قد طردت من أمام عينك ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. قد اكتنفتني أو اكتنفتني مياه إلى النفس أو إلى النفس معلش. أحاط بي غمر التف عشب البحر برأسي. نزلت إلى أسافل الجبال مغاليق الأرض علي إلى الأبد إلى آخر ما أخذ يدعو من الصلوات. أعد نادي بقى: فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب الخلاص. وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. اكتملت القصة كده. الرسول صلى الله عليه وسلم سكش حاجة منه. اسمع: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم إيه يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. في سورة الأنبياء: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاشتباه ربه فجعله منين من الصالحين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص الحديث إسناده حسن: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. قل إن دعوت فاستجبت فاستجبت لي. طيب خلي بالكم بقى دلوقتي في حاجة ناقصة. لما طلع للبر حصل إيه؟ اليقطين. فين شجرة اليقطين؟ وخرج يونان. أنا بس بقتصر في النص لأن دول كلام كتير يعني، لكن إحنا اللي عايزينه بس إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إن ما حدش يجهلها، منهم يعرفوه كما يعرفون أبنائهم. وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة، وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه. شايفين الاسم يقطينة؟ مش شجرة تانية كان ممكن يغيروا اليقطينة هنا. يقطينة لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل يقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضرب في اليقطينة فيبس. لا إله إلا الله. وأنبتنا عليه شجرة. شايفين الاسم؟ واحد قرأ يقطين وماشي داكب مسافر فسمع الراديو بيقرأ قرآن، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. حتى قصة إن هو رجع إلى قومه وإن هم آمنوا به فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، حتى العدد لما تيجي تحسبه نفس الخصائص ونفس الوضع اللي موجود هناك. طيب اسمعوا بقى، أنا معلش يعني تعليقاتي بحاول من خلالها بس إن احنا نبين طريقة عرض المادة بالنسبة لفهم النص اللي موجود في التوراة والإنجيل عند مقارنته بالنص الإسلامي. لكن أنت لما ترجع لكتاب ثم شتان فيه كلام كتير ومقارنات وعايزة وقت وبسط، لكن هذا يكفي. يعني بالله عليكم هل يشك عاقل حضر معنا محاضرة من الثلاثة دول في المقارنة اللي احنا قلناها البسيطة دي، نقرأ من هنا ونقرأ من هنا، إن محمد نبي بغض النظر عن كونه مسلم، أنا بتكلم عاقل بيقول عيسى نبي وموسى نبي، هل عنده شك ولو واحد في المليون إن محمد نبي؟ إن قال أنا عندي شك واحد في المليون يبقى غبي ما بيفهمش. هتقول له ايه؟ مش بشر، دي حاجة تانية. فتقول لي بس أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وقوله في الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تعودني، ده عنوان الفقر. اسمه يا فندم في إنجيل متى في الإصحاح السابع بيقول عيسى إيه؟ فأي من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل حكيم بنى بيته على الصخر فنزلت الأمطار وجرت السيول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فلم يسقط لأنه مؤسس على الإيه؟ على الصخر. وأي من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه أو يشبه برجل غبي بنى بيته على الرمل فنزلت الأمطار وجرت السيول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. واحد بنى بيته على الصخر، واحد بنى بيته على الإيه؟ على الرمل، نزلت الأمطار جرفت البيت خليته معاه. ده اللي قاله عيسى على حسب قولهم، مع ان احنا واثقين 100% ان النص كماني كان بأبدع من ذلك. انا ذكرت النص في انجيل اخر لان طبعا تاني الترجمة بتختلف، لكن هو اهو ثم هطل مطر الغزير وصدم ذلك البيت فلم يقدر ان يزعزعه لانه كان مؤسس على الصخر. واما من سمع ولم يعمل فهو يشبه او هو يشبه انسانا بنى بيتا على ارض دون اساس، دون ايه؟ اساس. فلما صدمه السيل انهار في الحال وكان خراب ذلك البيت جسيم. الآية بتقول أفمن أسس بنيانه على الصخر على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يقول لك كان خرابه خرابا عظيما. شوف التعبير القرآن البلاغة اللي موجود. بقول لك أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. فانهار به يعني بتوقع. بس مش دي الحكمة اللي احنا عايزينها بس. لا المشبه بإيه؟ إن اللي هيعيش حياته على غير عقيدة وإيمان ينهار في نار جهنم كما ينهار البيت اللي مبني على الرمل ويأتي جنب الماء أو بجوار الماء. اسمعوا بقى وتمتعوا وصلوا على النبي عليه السلام. أصل الكلام ده ما ينفعش فيه هزار اللي جاي ده. أصل مش ممكن يقول الكلام ده إلا نبي جاء من عند الله هيعدل لك اللي جاء ويبين. وأقول لك إيه الكلام الأول موجود في أي مكان متى في الإصحاح 25 وعندما يعود ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته. يعود ابن الإنسان في مجده هم شالوا كلمة مجيء الحق اللي هو جاء ربك والملك وإيه صفا صفا وحطوا مكان ابن الإنسان. دي أول حاجة لأن ربنا يقول والنص واضح جدا جدا وجاء ربك والملك صفا صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. طيب نكمل. فإنه يجلس على عرش مجده اللي هي الآية بتقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يبقى الملائكة جاء ربك على عرشه والملائكة وقسم الناس إلى أقسام تجتمع أمامه الشعوب كلها فيفصل بعضهم عن بعض كما يفصل الراعي الغنم عن المعاز. خلي بالك ساعة ما يذكر اسم الغنم يبقى المقصود بها الموحدون المؤمنون. هو دايما التشبيه إن المؤمن غنم والكافر معز فالمعز بياكل في الزبالة وكده يعني يبقى دول شرار الناس والغنم يبقى تبع ايه خيار الناس. فيفصل بعضهم عن بعض كما يفصل الراعي الغنم عن المعاز فيوقف الغنم عن يمينه والمعاز عن يساره. يعني قسم الناس عندما يأتي على عرشه بين ملائكته فيقسم الناس إلى أقسام أصحاب يمين عن يمين يهو وأصحاب شمال. فاللي على اليمين مين؟ الغنم. هم قصدهم بالغنم مين؟ الموحدون المؤمنون والمعاز اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه. الملك خلي بالك بيتكلم عن الملك الملك الحق الملك يومئذ الحق للرحمن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. خلي بالك هم قالوا في الأول ابن الإنسان عندما يعود ابن الإنسان في مجده في حين أن كلمة ابن الإنسان هم قالوا الملك. فقال الملك ابن الإنسان لا هم نسوا أنهم يقولوا ابن الإنسان فحطوا الملك. فلو عندما يعود الملك في مجده يبقى ده الكلام المستقيم. إنما الأول ابن الإنسان وجاء يقول لك الملك طيب خليك وياي. ثم يقول الملك الذين عن يمينه تعالوا يا من باركهم أبي رثوا الملكوت الذي أعد لكم منذ إنشاء العالم. هنا التحريف اللي حصل مش تعالوا يا من باركهم أبي. ليه؟ لأن النص اللي ورد هيبين لك دلوقتي إن مش المقصود عيسى أبدا. بيقول ثم يقول الملك الذين عن يمينه تعالوا يا من باركهم أبي رثوا الملكوت الذي أعد لكم منذ إنشاء العالم. إيه الملكوت اللي أعد لهم من إنشاء العالم؟ ها الجنة. ما انت لما تقرأ الآيات دي الآيات بتقول ايه؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. إيه الملكوت الذي أعد لهم منذ أنشاء العالم؟ في سدر مخضوب وطلح منضوب وظل مندوب وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا إيه ممنوعة إلى أنفار. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا إيه ولا كريم. طيب والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمين هنا الرسول أضاف النص اللي ورد هنا في ومقصود بالرسول أضاف أنا مش جايب حاجة من عنده يعني إيه الإسلام جاء فيه النص مضافا لذكر الكتاب واستلام الكتاب. فمن أوتي كتابه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق إيه. وأما من أوتي في المقابل كتابه بشماله لغاية كده. ومسألة إن الشخص يقول يوم القيامة يا أنت كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الكلام ده ما يتقالش عنده. لا اسمع بقى ضم الكلام ده كلامهم اللي بيقولوه. ريث الملكوت الذي يعد لكم منذ إنشاء العالم. صحصح أخونا كده فوق. لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، سبينا فأتيتم إلي. فيرد الأبرار قائلين يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك. فيجيبهم الملك الحق أو الملك الحق أقول لكم بما أنكم فعلتم ذلك بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبيه فعلتم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اسمعوا الكلام ده قالوا للي على اليمين. تعال شوف بقى اللي قالوا على الشمال. ثم يقول الذين عن يساره ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وأعوانه لأني جعت فلم تطعموني. اسمعوا الحديث اللي عندنا. الحديث بيقول إن الله يقول يوم القيامة. حديث بيقول كده. إن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في فين في تفريقه في صحيح مسلم فضل عيادة المريض. بيقول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يقول يوم الإيه القيامة. طب إحنا حفظنا الحديث وما خدناش بالنا من حكاية يوم القيامة دي. ما حدش خد باله من يوم القيامة. لأن يوم القيامة عندهم هناك النص اللي قاله عيسى عليه السلام بيتكلم عندما يعود الحق سبحانه وتعالى وكلمة العودة وجاء ربك الملك صفا صفا شالوا كلمة عندما يعود الحق وحطوا مكانها ابن الإنسان. شوف التزوير ده تحريف الكلمة على مواضيع. النص بيقول إن الله يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين. قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي. أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. صلوا على رسول الله. شوفوا بقول بال المعز إيه النص بتاع المعز هو. ثم يقول الذين عن يساره ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وأعوانه لأني جعت فلم تطعموني. شايفين التطابق؟ عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا وسجينا فلم تزوروني. فيرد هؤلاء أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو سجينا ولم نخدمك؟ فيجيبهم: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوا ذلك بأحد إخوة هؤلاء الصغار فبي لم تفعلوا. فيذهب هؤلاء إلى العقاب الأبدي، والأبرار إلى الحياة الأبدية. إيه رأيك يا أخونا؟ أنت لما تقول لي واحد يا راجل عيب بقى، محمد ما هوش نبي للدرجات، أنت عمي ما بتفهموش، ما أنت شايف مين اللي خدم التالي؟ ازاي واحد امي لا يعرف قراءة ولا كتابة ويجيب كلام زي كده؟ ها؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوما. او زي ما ربنا قال بالظبط: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ايه؟ والله التعبير صادق بمنتهى الكلمة، مش بس يعرف انه حق، لا، يعرفه كما يعرف ابنه. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. طيب اسمعوا بعض الأمثال اللي ضرب عيسى عليه السلام، وانظروا ماذا ورد عندنا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بيقول: لا يمكن، في إنجيل متى في الإصحاح السادس 24، لا يمكن لأحد أن يكون عبدا لسيدين، لأنه إما أن يبغض أحدهما فيحب الآخر، وإما أن يلزم أحدهما فيرجو الآخر. لا يمكنكم أن تكونوا عبيدا لله والمال معا. هو عايز يقول لهم إيه؟ إن الشخص ما ينفعش يعبد إلهين اثنين، يا هتبقى عبد للدرهم والدينار يا هتبقى عبد لله، مش كده؟ طيب اسمعوا الآية بتقول ايه. حتى نقول لك: ما من خادم، في الرواية الثانية، يقدر ان يكون عبدا لسيدين، فاما ان يبغض احدهما في حب الاخر، واما ان يلتحق بحدهما فيجو الاخر. لا تستطيعون ان تكونوا عبيدا لله والمال معا. ربنا يقول: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. دي جمعت بقى ايه؟ الرجل اللي فيه شركاء مش بس آله المال، لا، ده كل الآلهة الباطلة، كل معبودة من دون الله، ما ينفعش. طيب ربنا يقول ايه؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فين؟ في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وطبعا ده مثل مضروب للكلمة الطيبة والشجرة الطيبة، اللي هو مسألة الإيمان وكلام الله عز وجل ونفعه، والضلال وكلام غير الله عز وجل من الباطل وضرره. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بيقول لك الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة، عيسى بيقول فيها ايه؟ احذروا الأنبياء الدجالين. الأنبياء الدجالين هم عندهم الكهنة، زي ما قلت لكم الكاهن بيوحى إليه، ها؟ الكاهن بإيه؟ بيوحى إليه. فهم عندهم، لأنهم طوائف متعددة، أرثوذكس وبروتستانت وكاثوليك، فاللي تبع الأرثوذكس بيعتبر الكهنة اللي عند الكاثوليك أنبياء دجالين. معايا اخوانا في النقطة دي؟ يعني هم كل طائفة بتكفر الثانية، فكل طائفة بتعتبر الكهنة والقساوسة اللي في الكنيسة اللي هي مخالفة لها من الأنبياء اللي هم الدجالين، لأن النبي عندهم كاهن. ونحذر الأنبياء الدجالين الذين يأتون إليكم لابسين ثياب الحملان ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم، هل يجنى من الشوك عنب أو من العليق تين؟ عارفين العليق اللي بلاب اللي بيطلع ليف وبتاع وكلام من ده يعني، والحدا حيطلع تين. هكذا كل شجرة جيدة تثمر ثمرة جيدة، كلمة طيبة زي ما ربنا سبحانه وتعالى لم ترى كيف ضرب الله مثلا ايه كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أما الشجرة الرضية فإنها تثمر ثمرا رضية. لا يمكن أن تثمر الشجرة الجيدة ثمرا رضية ولا الشجرة الرضية تثمر ثمرا جيدة. وكل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تطرح تقطع، اجتثت من فوق الأرض، ولنا تقطع وتطرح في النار، اجتثت من فوق الأرض ما لها من إيه من قرار. إذن من ثمارهم تعرفونها. فهمتوا المثل؟ طيب أظن اللي جه في القرآن أكمل وأجمل وأعظم وأشمل من اللي ورد في مثل هذا الكلام. وشتان اللي يرى الكلام ده يقول شتان ثم شتان. هنا اتكلم على قضية ربنا بيقول ايه، اما تسمع الآية يا اخوانا، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فين في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، ما فيش حد بيستكبر عنه دخول الجنة واتباع الرسل غير الملأ اللي معاهم فلوس الأغنياء، مش كده برضه في الغالب يعني. لكن تعال شوف يا اخوانا، الغريب في الأمر ان يبقى فيه جمل وإبرة والجمل يدخل منين؟ من خرم الإبرة. لا، لما الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل على الآية دي وبعدين وانت ماشي كده يقول لك ايه، ما أصعب دخول المتكلين على المال إلى ملكوت الله، فأسهل أن يدخل الجمل في ثقب إبرة من أن يدخل الغني إلى ملكوت الله. جمل داخل منين؟ من ثقب إبرة. عرفنا دلوقتي إنه مش بيتكلم على الأغنياء، بيتكلم على الكفار، هم حولوها للإيه وجعلوها كهنوت. عشان ايه؟ عشان الاغنياء يدوا فلوسهم لمين؟ كنيسة. عرفتوا بقى ازاي؟ النص اتحرف على طول اهو. نص تاني في انجيل لوقا بيقول لك ايه، بيحكي عن قصة واحد عايز يتبع يسوع، فيسوع قال له شوف عايز تمشي معاي زي نظام الصوفية كده، ينقصك شيء واحد، بيع كل ما عندك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماوات ثم تعال اتبعني. ولكنه الغني ده يعني لما سمع ذلك حزن حزنا شديدا لأنه كان غنيا جدا، فلما رأى يسوع ذلك منه قال ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله، فإن مرور جمل في ثقب إبرة أسهل من دخول غني إلى ملكوت الله. احنا طالما فيه جمل وثقب إبرة عرفنا الآية كانت في ايه، فكشفت المسطور. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب انا هقول لكم على دليل من الأدلة العجيبة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والله لكان عن نية ولا على البال ان الواحد يصل إلى هذه المقارنات. دي من ثمرة وبركة قضية الأسماء الحسنى، لأنه إحنا بنبحث في الأسماء الحسنى عند المسلمين. أنكر علينا كثير من إخواننا وبدأوا يحاربونا بلا داعي، وللأسف مشايخ إزاي تغير في الأسماء والأمة اجتمع، يعني السلف كان على ضلاله ونسوا بقى حكاية إحنا بنقول كتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأهم حاجة الدليل، وإحنا بنقول بالكتاب والسنة، فالكتاب والسنة ما عادش له وجود في الحتة دي. غلب الحقد والهوى والنوازع النفسية على الآيات والأحاديث النبوية. المهم عملنا كتاب الأسماء المقيدة، وربنا فتح وتعرفنا على الأسماء المقيدة اللي أول دراسة تطلع بها كان بفضل الله على أيدينا، اللي هي دراسة أسماء الله الحسنى المقيدة دراسة مستقلة. فجم النصارى استغلوها فرصة وقالوا إيه؟ قالوا المسلمين بيغيروا في دينهم، والأسماء اللي بغناها النقشبندي وهشام عباس طلعت غلط، وبدأوا يحاولوا إن هم يستخدموا الكلام ده يبقى القرآن وبقى فيه شك. فقلنا نعمل إيه؟ نرد على الناس دي إزاي؟ ربنا فتح وعملنا دراسة الأسماء الحسنى في الكتاب المقدس اللي عند النصارى، وألقموا حجرا باعترافهم وكتبوا الكلام ده في الجرائد، وطلعنا 99 اسم من عندهم، منها المطلق ومنها المقيد، لكن أقل حاجة اتفقوا فيها في الأسماء المطلقة كان حوالي 63 اسم أو 64 اسم على مصر. أثناء دراسة الكتاب المقدس عند النصارى وإحنا بنبحث في الأسماء وأنا قاعد بقرأ في السبقارن، اكتشفنا إن المسألة حاجة تانية خالص. لا ده عايز دراسة تانية. فوفق الله وعملنا كتاب ثم شتان اللي طلعت منه هذه المقارنات. ومقارنات إيه؟ شيء واضح كوضوح الشمس زي النص اللي هكلم عنه دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسول يتمثل في موسى. موسى عليه السلام بنو إسرائيل آمنوا به وبدأوا بعد كده كذبوه. أرسل عيسى كذبوا عيسى وحاولوا، أرسل زكريا ويحيى حاولوا قتل إيه؟ يحيى وقتلوه، وعيسى نفس الكلام رفعه الله عز وجل. فربنا بيقول لهم يعني توعدين الحل يبقى نبعث واحد يرث الملك منكم ويهيمن عليكم ويستبدلكم خالص. اسمعوا المثل ده، اخذ يكلم الشعب بهذا المثل. مين اللي بيتكلم؟ عيسى. الكلام ده من الانجيل، هقول لكم فين بالضبط علشان لوقا في الاصحاح 20. صحصحوا معايا الله يبارك فيكم. أخذ يكلم الشعب عن هذا المسألة. غرس إنسان كرما وسلمه إلى مزارعين، له أرض زرع عنب وداه المزارعين، وسافر مدة طويلة لزيت موسم القطاف. في موسم القطاف أرسل إلى المزارعين عبدا لكي يعطوه من ثمر الكرم. بعت لهم رسالة بقول لهم إيه؟ هتلنا بقى إيه الحصاد. لكن المزارعين ضربوه وردوه فارغ اليدين. بعت لهم رسالة هاتولي حقي، مرضوش. خلي بالكم هو عايز يقول ربنا استخلفنا في الأرض، والأرض دي مش أرضنا، احنا بنحرسها واحنا المزارعين في الأرض. فبعت لنا رسول وقال أدوا الأمانات إلى أهلها ولا تفعلوا في أرض الله إلا ما أراد. فضربوه وقالوا مش عاطين لك حاجة. فعاد وأرسل عبدا آخر إلا أنهم ضربوه أيضا وأهانوه وردوه فارغ اليدين. أرسل واحد تاني، هو بيتكلم على الرسل الأنبياء يعني برسله، فجرحوه وطرحوه خارج الكرم. فقال رب الكرم ماذا أفعل؟ أعمل في الناس دي إيه؟ سأرسل ابني الحبيب. هم قصدهم هنا مين؟ عيسى ابني الحبيب، وهي مش ابني أبدا والله ما كانت ابني، بل ولي الحبيب اللي هو عيسى، لعلهم يهابونه. ولكن ما إن رآه المزارعون حتى تساوروا فيما بينهم قائلين هذا هو الوريث، فلنقتله ليصير الميراث لنا. فطرحوه خارج الكرم وقتلوه ده على حسب كلامهم برضه. فماذا إذن يفعل رب الكرم اللي مزرعة العنب دي يعمل فيه إيه؟ إنه يأتي ويهلك أولئك المزارعين ويسلم الكرم إلى غيرهم. مع أخواننا يسلم الكرم إلى إيه؟ يعني حين تزول الرسالة منهم والنعمة منهم، نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، ويسلمها لغيره. فلما سمعوا ذلك قالوا حاشا، معقول الكلام ده يحصل؟ ولكنه نظر إليهم وقال إذا ما معنى هذه الآية المكتوبة؟ اسمعوا الآية المكتوبة: الحجر الذي رفضه البناء هو نفسه صار حجر الزاوية. حجر الزاوية، انتوا ها فاكرين فكرونا كده، ها عيشوا معانا، الا موضع ايه؟ لبنه. شفتوا بيتكلم عن ايه؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ان مثلي ومثل الانبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه، لبن من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. صلوا على سيد الأنبياء والمرسلين. ورد في السنة النبوية حديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. مية نزلت على الأرض، في أرض انتفعت أنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها. يعني أرض صلبة مسكت الميه لكن ما طلعش فيها زرع، فشربوا وسقوا وزرعوا، واصابت منها طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. الحديث هنا بيقول ايه؟ خلينا في المسجد. الوحي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فلما الماء نزلت اختلفت أنواع الأرض بالنسبة للزرع. كذلك الوحي عندما ينزل ينتفع به الناس، فليتعلم ويعمل، وفي اللي يتعلم ولا يعمل، وفي اللي لا يتعلم ولا إيه ولا يعمل. ده المثل اللي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. ونفس المثل ربنا ذكرها برضه: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. عيسى بيقول إيه؟ وقال لهم ألم تفهموا هذا المثل؟ فكيف تفهمون جميع الأمثال؟ أمثال أخرى يعني. إن الزارع يزرع كلمة الله. ده لسه بيضرب المثل وبعدين بيفسره لهم، معلش. المثل فوق. ثم أخذ يعلم ثانية عند شاطئ البحيرة. بيضرب لهم مثل يعني. وقد احتشد حوله جمع كبير حتى إنه صعد إلى القارب وجلس فيه فوق الماء فيما كان الجمع كله على شاطئ البحيرة. هو قاعد على على القارب فوق المية والناس جموع واقفين قدامه على الشط. فعلمهم أمورا كثيرة بالأمثال، ومما قاله لهم في تعليمه اسمعوا ها ها يعني ها خلي بالك. إن الزارع قد خرج ليزرع، إن الزارع قد خرج ليزرع، وبينما هو يزرع بيرمي البذور وقع بعض البذار على الممرات فجاءت الطيور والتهمته، ووقع بعضه على أرض صخرية رقيقة التربة فنما سريعا لأن تربته لم تكن عميقة، ولكن لما أشرق الشمس احترق ويبس لأنه كان بلا أصل، ووقع بعض البذار بين الأشواك، بعض البذور وقعت في وسط الأشواك فنبت الشوك وخنقه فلم يثبت، وبعض البذار وقع في الأرض الجيدة فنبت ونمى وأثمر، فأعطى بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100، ثم قال: من له أذنان للسمع فليسمع. هو عايز يقول إيه؟ مثل بيضربه في الزراعة ونزول المية برضه، ما الزراعة تطلع بمية، بس الناس تنوعت في الانتفاع، فأكثر واحد انتفع تضاعف أجره 100 ضعف أو 70 أو 60. وبعدين قال لهم: ألم تفهموا هذا المثل؟ إن الزارع يزرع كلمة الله. يبقى كلمة ربنا ما بعثني الله بها من به من الايه؟ من الهدى اللي شبهوا بالغيث. وهؤلاء الذين على الممرات حيث تزرع الكلمة هم الذين حالما يسمعون يأتي الشيطان ويخطف الكلمة زي ما الطير بتخطف المثل. وهم ضرب المثل كله ليبين ما ذكره الله تبارك وتعالى بعد أن تجمع هذا الحديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، وقول الله تبارك وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ممكن مثل أخير وكفاية كده، اقرأوا أنتوا بقى الباقي في الكتاب لأن إحنا مش عايزين نكتر قوي، موجود في الكتاب ثم شتان، لكن إحنا على الأقل طالب العلم يكون عنده الحصانة اللي يقدر من خلالها أن يناقش، مش بس بقى واحد نصراني، أكبر قسيس فيه يتكلم معاه بمنتهى الطلاقة، يقول له: ورينا اللي عندك، ورينا اللي عندك ونفتح ونتكلم وتعالوا نشوف الرسول جاب الكلام ده منين. بس اسمعوا الحكاية دي. الرسول عليه السلام بيقول ايه؟ نقرا الاول اللي عندنا ولا اللي عندهم؟ ها؟ قولوا ايه اللي عندنا؟ شو بيقول ايه؟ الرسول قال كلمتين: نحن الاخرون الاولون يوم القيامة، ونحن اول من يدخل الجنة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذن فيه من الحق. طيب، وحديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يبقى احنا بقاءنا من العصر لغاية ايه؟ غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا من الصباح حتى انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل إنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراط، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. يعني اليهود اشتغلوا المثل، يعني واحد بيشغل عمال عنده، فواحد اشتغل من الصبح لغاية الظهر فخد قيراط وما كملش لآخر النهار، والتاني اشتغل من الظهر لايه؟ العصر، برضه خد قيراط وما كملش آخر النهار. اللي اشتغل من العصر وكمل العمل للآخر خد خد قيراطين. فالمهم اللي حصل، فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله: هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أتيه من أشاء. شوفوا المثل ده انضرب ازاي بعد أن تصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عيسى في إنجيلهم في الإصحاح، خلينا نقول متى 20، بيقول ايه؟ فإن ملكوت السماوات يشبه بإنسان رب بيت خرج في الصباح الباكر ليستأجر عمالا لكرمه. كرم يعني مزرعة العنب، يعني راح يأجر عمال عشان يشتغل. واتفق مع العمال الصبح، جماعة الصبح وقصدوا على اليهود، اتفق مع العمال الصبح ان يدفع لهم لكل منهم دينارا في اليوم، هيديله ايه؟ دينار واحد. وارسلهم الى كرنوس. وبعد شوي خرج نحو الساعة 9 صباحا، طبعا اللي كتب الترجمة قاعد بايه بيكتب الساعة 9، 9 ونص، 9 وربع، اسمعوا الساعة 9 صباحا، فلقي في ساحة المدينة عمالا اخرين بلا عمل، فقال لهم اذهبوا انتم ايضا واعملوا في قرني فاعطيكم ما يحق لكم. فذهبوا. ثم خرج الى الساحة ايضا نحو الساعة 12 ظهرا، كأن كان معهم ساعة قاعدين بيعدوا عليها بالتوقيت. ثم نحو 3 بعد الظهر، دخلنا في وقت الايه؟ العصر. صلوا على رسول الله. ارسل مزيدا من العمال الى كرميل. ونحو الساعة 5 بعد الظهر، خلي بالك مسألة الساعات دي معمولة علشان التلبيس على الحقيقة اللي ذكرها النبي عليه السلام. لو ما ذكرش 3 حاجات بس، انما تقول الساعة 5 والساعة 3، لان هو خلاص طالما ذكرت مثل او 2 خلاص كفاية كده، انما تقول الساعة 9 وبعدين الساعة 12 و12 ونص، الساعة كام؟ الساعة 3. وبعد كده الساعة 5 خرج ايضا فلقى عمالا اخرين بلا عمل، فسألهم لماذا تقفون هنا طوال النهار بلا عمل؟ اجابوا لانه لم يستأجرنا احد، حدش أجرنا. فقال اذهبوا انتم ايضا الى كرم. وعندما حل المساء قال رب الكرم لوكيله، اللي هو صاحب المزرعة بيقول الوكيل بتاع الخولي يعني، ادعوا العمال وادفع الأجرة، مبتدئا بالآخرين ومنتهيا بالإيه؟ نحن الآخرون، الآخرون الإيه؟ الأولون. فجاء الذين عملوا من الساعة 5 وأخذ كل منهم دينار، فجاء الأولون ظنوا أنهم سيأخذون إيه؟ أكثر، دول شغالين ساعة ودول شغالين الصبح، ولكن كل واحد منهم نال دينارا واحدا. وفيما هم يقبضون الدينار تذمروا على رب البيت، ازاي بقى تدينا ايه دينار؟ قائلين هؤلاء الاخرون او الاخرون عملوا ساعة واحدة فقط، وانت قد ساويتهم بنا، نحن الذين عملنا طول النهار تحت حر الشمس. فاجاب واحدا منهم وقال له يا صاحبي انا ما ظلمتك، الم تتفق معي على دينار؟ خذ ما هو لك وامضي في سبيلك، فانا اريد ان اعطي هذا الاخير مثلك، اما يحق لي ان اتصرف بمالي كما اريد؟ هذا فضل الله يعطيه ايه؟ شفت بقى ازاي؟ ام ان عينك شريرة لاني انا صالح؟ فهكذا يصير الاخرون اولين والاولون ايه؟ اخرين. صلوا على سيد الانبياء والمرسلين. بقولهم هل ظلمتكم من اجر ومن شيء؟ قال لا، نحن ونص النبي عليه السلام نحن الاخرون الاولون يوم القيامه. والله ما انا عارف لو واحد قرأ الكلام ده وبدا يقارن يقول لنفسه ايه؟ اما يستحون؟ اما يؤمنون ويوحدون؟ اما يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ الدعاء الاستجابه، ان الله لا يسأل عما يفعل وهم يسالون. النصوص دي قويه جدا عندهم، ورغم كده مع انها في الاناجيل مش في التوراه، لا، اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، وقال ربكم ادعوني. ها؟ انا جمعت على قدر ما استطعت، واظن كده يعني كفايه قوي بالنسبه لاخواننا، لكن انتوا هتسمعوا مثلا الرقى والتمائم والتولى شرك، ده موجود في الاناجيل وفي الكتاب المقدس، العيافه والطرق والطار من الجبت، وده موجود عندهم برضه، خد بالك ازاي؟ ومسألة الكفر بالاستسقاء بالأنواع، أصبح اليوم من عبادي إيه؟ مؤمن بي وكافر، الكلام ده موجود عندهم، كل الكلام ده قرنون. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط، موجود عندهم الكلام ده. حاجات عجيبة جدا جدا، أنا بحاول بقدر المستطاع. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. شوفوا بقى يا اخواننا بقى عالم الغيب والشهاده، اقرأوا اللي موجود وقرنوه. اخر الفقرات خلاص،